نعود إلى المستمع سليم من الأردن، عرضنا له بعض الأسئلة في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة يسأل عن حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، إلى آخر الحديث. هل يعتقد في الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يريدون الشرك؟ وهذا بعيد جدا بلا شك، والسؤال: لماذا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشجرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. الصحابي رضي الله عنه اعتذر لنفسه بما لم تعتذر له عنه، فقال: ونحن حدثاء عهد بكفر أو شرك. فهو عرف أن ما طلب إنما هو أمر شركي، فأخبر أنه حصل ذلك بسبب حدثان عهدهم بالإسلام وعدم فهمهم أن هذا أمر شركي لا يحل. فقالوا أنهم لا يتوقع، النبي صلى الله عليه وسلم توقع ذلك وهو أعلم منا بهذا الأمر، وقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبنو إسرائيل طلبوا أن يكون لهم إلها يعني غير الله، لأنهم مثلوا كمان لهؤلاء الكفار آلهة يعقفون على أصنام عليها. وماذا قال لهم؟ قال لهم موسى رضي الله عنه ما أتم به الآية، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كان يعملون. والنبي لما قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لسيد البشر صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الكفار يتبركون بهذه الشجرة ويعلقون أسلحتهم حتى تكون ماضية قاتلة حتى لا يتعرض لها، فقالوا اجعل لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، شبه فعلهم بفعل بني إسرائيل وإرادتهم بإرادة بني إسرائيل. فالصحابة رضي الله عنهم حديث عهد بالإسلام، وكانوا في جاهلية قد تمكنت من قلوبهم، ولذلك لما حصلت وقعة أحد جعل من ينادي أعلو هوبال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه يقول: الله أعلى وأجل. ولما قالوا: لنا العزة ولا عزة لكم، قال: ألا تردون عليه؟ قالوا: وماذا نرد مع أنهم الصحابة؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فهذه أمور النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بها، وهو أعرف بما أراد هؤلاء وما أراد قوم موسى الذين عرف مرادهم موسى عليهم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول: منذ سنوات عملت حجابا من آيات القرآن وأعطيته لزوجتي لتلبسه بناء على طلبها، وعلمت من سماعي لبعض الأجوبة من إذاعتكم أن هذا العمل شرك، لم أكن أعلم وقتها أن الأحجبة تعد شركا، هل ما زلت مشركا؟ أرجو النصيحة. ربك غفور رحيم وتواب حليم، يقول جل وعلا وهو أصدق القائلين: وإني لغفار لمن تاب. أعظم الذنوب عبادة الصنم، السجود له والنذر له والاستغاثة به، ومع ذلك من تاب من ذلك تاب الله عليه. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لا شك أن هذه الأمور ليس لها أصل من عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وأنصحك بقراءة كتاب التوحيد شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، تقرأ شرحه أو شروحه التي تكاثرت في السنوات الأخيرة، تبين أن تعليق التمائم والأحجاب والخيوط التي تربط يتبرخ بها أنها نوع من الشرك. أحسن الله إليكم. يقول بأنه في الحديث لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فما القول في كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود داخل المسجد؟ هل تقرأ التاريخ؟ وهل تعلم متى أدخل هذا القبر في المسجد؟ هل القبر اتخذ مسجدا هو؟ أم أن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك هو الذي أدخله في المسجد؟ النبي قبر في بيته صلى الله عليه وسلم، بيت حجرة عائشة، وقبر معه الصديق والفاروق، ولله بذلك حكمة. فإنه لما جاء النبي وجلس في حديقة ودل رجليه في البئر، استأذن الصديق ودل مثله، واستأذن الفاروق ودل مثله، وجاء عثمان ولم يجد مكانا. يقول الصحابة الذي روى القصة بعد وفاة هؤلاء كلهم: فأولت ذلك بقبورهم. هؤلاء دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكانوا استشكلوا أين يدفنونه، ثم علموا أن الأنبياء تموت تدفن حيث ماتت، فدفن في موقعه، ثم دفن معه الصديق، ثم دفن معه الفاروق، ولله بذلك حكمة. هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول علي يؤبن بوفاة عمر: كثيرا ما أسمع النبي يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا أبو بكر وعمر، وجلست أنا أبو بكر وعمر، إني لا أرجو أن تكون معهما، وإنك لم تدع بعدك رجلا أحب أن ألقى الله بعمله مثلك. فهذا القبر حجرة النبي أدخلت، ولم يستشر من بقي من الصحابة، ولم يرجع إلى أهل العلم في ذلك. والملوك لهم جمحات، لكن ما وافق الشرع منها قبل، وما خالف الشرع لم يقبل، وأقر تركت على مر العصور. لكنها ما فعلت، ولهذا لا يصدق أن قبر النبي اتخذ مسجدا، المسجد قائم قبل ذلك الوقت، وإنما أدخلت الحجر توسعة لقبر النبي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بالإمكان أن ينبش النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. فأحيط بالجدران التي ذكرها ابن القيم في نونيته، وأحاط بثلاثة جدران إلى آخر. ولهذا لا حجة في هذا الأمر، ولا شك أن النبي منع وحذر من بناء المساجد على القبور. وفرق بين أن يبنى المسجد على القبر، أو يبنى المسجد لأجل القبر، أو أن يدخل الميت ويدفن في المسجد. فالأمر الأخير اعتداء على المسجد، وبناء المسجد على القبر ضلال. ويدخل الحجرة لا شك أنه خطأ في أصله، لكن درء المفاسد وجلب المصالح مما منع الملوك المتقدمين أن يغيروا شيئا مما وقع، لأنهم يعلمون أن المسجد لم يبنى على القبر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. بعض الناس يتفاءل أو يتشائم عند شعوره بصوت في إحدى أذنيه، أو إذا رف له جفن، هل لهذا أصل؟ ليس لذلك أصل. أصل الفأل جائز، إن الذي كان يعجبه الفأل. ولذلك لما جاء سهيل بن عمرو في مفاوضة يوم الحديبية بعد رجوع عروة بن مسعود، تفاعل النبي باسم سهيل بأنه سيتسهل الأمر، قال تسهل أمركم، فكان النبي يتفاعل بالكلمة الحسنة يسمعها، ودخول الشخص صاحب الاسم الحسن فلا بأس بذلك. وأما رفيف جفن العين وطنين الأذن فكل ذلك لا أصل له. أحسن الله إليكم. هذه سارة تقول: إذا طهرت المرأة قبل المغرب بوقت يسير هل تصلي الظهر والعصر؟ وما الضابط لمعرفة قضاء صلاة المرأة إذا طهرت؟ هل يمكن أن تتفضل بتحديد قاعدة معينة لنا كيف نعرف ماذا تقضي المرأة إذا طهرت؟ إذا طهرت المرأة في وقت صلاة كان يمكن أن تجمع تلك الصلاة مع سابقتها، فإنها تصلى تلك الصلاة الفائتة. وإذا طهرت في وقت لا تجمع مع الصلاة السابقة صلاة قبلها ولا صلاة بعدها فلا يصلى إلا تلك الصلاة التي طهرت المرأة في وقتها. فإذا طهرت قبل غروب الشمس الظهر تجمع مع العصر، إذا طهرت في منتصف الليل المغرب تجمع مع العشاء، فإذا جمعت فلا حرج، لكن هل يجب؟ الصحيح عدم الوجوب، والأولى ما دام العمل عمل بر الأولى أن تصلي هذه الصلاة. أحسن الله إليكم. تسأل عن بعض الألفاظ: أرجوك، تحياتي، أطال الله بقائك أو طال عمرك. كل هذه الألفاظ ليس فيها تحريم. كلمة أطال الله بقائك يعني دعاء بأن يطول بقائك وليس بخبر. أرجوك، الرجاء هو أن يرجو الإنسان الشيء من غيره، فلا بأس أن يطلب الإنسان ويرجو من أخيه المسلم أو من له به صلة من المسلمين هذه الأمور. لا شك أن المسلم ينبغي أن لا يتذلل للكافر وأن لا يرجوه رجاء، كلما أمكن المسلم أن يستغني عن الكافرين فهو أولى. تحياتي الحقيقة أن تحية الإسلام هي السلام عليكم، فيحصل بالإنسان إذا كتب أو إذا خاطب أن يختم كتابه وخطابه والسلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر السلام: إذا دخل أحدكم على المجلس فليسلم، وإذا أراد الانصراف فليسلم، فليست الأولى بأولى من الثانية. فالإنسان قد يسلم في صدر الخطاب، فكذلك في آخره يحسن أن يسلم. كلمة التحية من قال تحياتي لكم في الحقيقة لم يؤدي التحية الإسلامية، كما أنه إذا قال صباح الخير أو مساء الخير هي لا شك أنها دعاء بالخير، لكن ليس كالسلام عليكم ابتداء وانتهاء. صلى الله عليك. يشكل على البعض في قول تشهد التحيات لله، يعتقد أن هذه مثل هذه، يخاف. لا ليست هكذا، أقصد يعني أن التعظيم والإجلال الكامل إنما هو لله، وأما التحيات التي للبشر فهي على قدر حالهم. أحسن الله إليكم. بعض الناس يقول إن وضع القدمين باتجاه القبلة عند الجلوس في المسجد أمر غير مسموح به وهو من الآداب السيئة، هل لهذا أساس؟ ليس لذلك أساس، كما أن الجلوس في حلقة يقتضي الجلوس أن يكون الإنسان ظهره إلى القبلة، بل يكون في الحرم فيكون ظهره إلى الكعبة، ليس في ذلك بأس ولا حرج. ومد الرجلين المسلم حرمته أعظم من حرمة الكعبة المؤمن، فلا يهجن ويستهجن. ثم إن استنكار الشيء وادعاء أنه مكروه أو محرم فإن الكراهية والتحريم من الأحكام الشرعية، ولا يؤكد عليها أو تقال إلا بدليل شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من ذلك شيء عنه صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. هل أزور عمتي مع العلم أنها لا تأنس لوجودي في بيتها، وبعد كل زيارة تحدث مشاكل طويلة، ومنعا لهذه المشاكل قررت ألا أزورها ولكن أسلم عليها أينما رأيتها أو بالهاتف، فهل علي شيء في هذا؟ إذا كان حضورك يحتم، إذا كان حضورك إلى عمتك يحتم حصول منكر ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بأمر منكر أكثر من فضل الزيارة فلا حرج، إلا أن الأولى أن تصبري على ما يحصل، وإذا زرتيها ألا تطيل البقاء عندها تنافيا لما قد تخشين حصوله، لأن قطيعة الرحم ولو ظن الإنسان أنه في قطيعته للرحم يتنافى ما هو أشد منه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك الرجل له: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليه ويسئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، ما قال قاطعهم تنافيا لهذه الأمور المنكرة التي تذكرها، بل قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك، فرأي لك أن تحرصي على المواصلة وألا تتنادي في البقاء إلى وقت استنكار ذلك، واستعيني بالله واصبري. أحسن الله إليكم. هذا طارق يقول: بعض الناس يفهم من أحاديث المهدي أو نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أنها مدعاة لترك العمل للإسلام، فيجلس منتظرا خروج المهدي أو نزول المسيح حتى تعود العزة للإسلام والمسلمين، فما رأيكم في هذا الفهم؟ إذا كان هذا الذي يفهم يعلم متى سينزل المسيح بالدقيقة والساعة واليوم ويعلم أنه سينتظر إلى أن يأتي، هذا شيء، لكن هل هذا موجود عند أحد؟ لا أحد منا يعلم ما سيحدث في غد، بل الرجل الجاهلي يقول في شعره: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فكيف بأمور لا ندري ما ستكون، والمسافة الزمنية في أخبار الشارع إذا لم تكن محددة بالأيام والشهور والأعوام فلا ندري ما مقدارها، ونبينا يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت في نفس الساعة، وقد مضى أكثر من 1400 عام ولا زلنا لم نحس بهذا النفس الآن أنه اندفع، إذن لا ندري متى ينزل. والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم ذكر أحداثا وأحوالا قبل نزول المسيح ابن مريم، وبعضها لم يأتي بعد ولا ندري متى سوف تأتي. ذكر أحداثا قبل قيام الساعة: تطاول الناس في البنيان، وردت الأمة ربها، صار المال عند لكع بن لكع، ظهرت نار من المدينة أضاءت لها أعناق الإبل في بصرة، هذه أمور وجدت، أكلت فاكهة الشام في الحجاز وغير ذلك، لكن هل هذه كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال وأحداث؟ بل اعملوا واجتهدوا وتقربوا إلى ربكم بما يمكنكم. وهل أصيب المسلمون بما أصيبوا به من قهر وعدوان وتسلط وانتهاك للحرم والحرمات والأوطان إلا بسبب غفلة المسلمين عن الأخذ بأسباب العزة وتراجعهم عن الدعوة إلى اجتماع الكلمة واتحاد الصف وتوجيه الدعوة لغير المسلمين ليدخلوا في الإسلام؟ كان المسلمون سادة وقادة وأئمة في الدين والدنيا، لكن فرطوا فسبقوا إلى الصدارة وصاروا في ساقة الساقة، مع أن عندهم من المعطيات ما يحقق الله به لو صدقوا مع أسباب العزة. فمثلا كثرة المسلمين الآن ومواقعهم، مواقعهم الاستراتيجية كما يسمى، أمر باهر، لكن لم يوفقوا في الأخذ بما تنطوي عليه هذه المواقع، ويكون السبب هداية البشر وسبب وحملة راية الأمم، ونسأل الله أن يحقق لهم ذلك عاجل غير آجل. أحسن الله عليكم، يسأل عن سجاجيد المسجد ومكيفاته القديمة، هل يجوز بيعها وتكميل الثمن لشراء جديدة؟ لا حرج في ذلك، لكن عن طريق الجهات المسؤولة عن المساجد، وإذا أمكن تشترى جديدة ويتبرع بها لمساجد لا يمكن أن يشترى لها جديدة فحسن أيضا. أحسن الله عليكم، هذا سليمان علي بعث بعدد من الأسئلة، يسأل عن حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله 30 مترا. أنا لا أستطيع أن أفهم هذا وأن أتخيل، خصوصا بأن مثل هذا الطول يفوق بعض العماير الموجودة في العالم، فهل يمكن أن يكون الطول بهذا أم أن المتر عندهم يختلف عن المتر المفهوم عندنا الآن؟ أما الحديث باللفظ ذا فله ليس البخاري، ليس عند العرب متر، وإنما المتر هذه من المقاييس الغربية، وأما العرب ثم جاء الإسلام فإنما كان القياس بالذراع والباع والميل، هذه مقاييس العرب. ولكن لما ضعف المسلمون وصاروا في الساقة صاروا حتى في مقاييسهم ومكاييلهم تبعا، ما كان عندنا كيلو إنما كان عندنا الصاع والمد وأمثال ذلك والإردب كما يقول الشاعر، والقمح 60 أردبا بديناري، لما عاب على قوم في جزيرة العرب في قصيدة ما كنت أحسب أن الدخن فاكهة إلى آخر البيت، فالأردب والصاع والمد هذه كلها من المقاييس العربية الإسلامية، ما كان عندنا الكيلو ولا أمثاله. إذن كذلك ليس عندنا المتر ولا الياردة، لكن عندنا الذراع والشبر والميل والباع، ولله الحمد اعتنى المسلم علماء الإسلام بتقييد المقاييس والموازين والمكاييل. نخرج من هذا الموضوع اللفظي، خلق آدم عليه السلام وطوله 30 ذراعا، فلا تستغرب أن يكون، فما زال الخلق ينقص، لكن كم مضى لنا من السنين؟ لا نستطيع أن نقول أنها بمئات الآلاف أو بالملايين. الله لما ذكر ما ذكر قال وقرونا بين ذلك كثيرا، شيء يصفه الله بالكثرة يفوق تصور الإنسان. وأخبر النبي أن الناس في الجنة يكونون على طول آدم، وعمائر الجنة ذكر في أن الخيمة التي من لؤلؤ طولها 60 ميلا. ولا شك أن المقصود بالميل الذي يقاس بالذراع والمتر، وليس بالميل ميل الياردة، فإن الميل الإسلامي أطول من الكيلوين بكثير، بينما الميل بمقاييس الياردة لا يتجاوز، لا أستذكر تماما، لكنه في حدود 1600 متر، كما أن الياردة بالنسبة للمتر 32 على 33. أما الميل الإسلامي إذا كانت الخيمة من اللؤلؤ بهذا القدر فلا تستكثر أن يكون طول ساكنها 30 ذراعا، فماذا تصنع 30 ذراعا في خيمة ارتفاعها ميل أو كذا أميال؟ والله أعلم. أحسن الله إليكم، والدي أصبح كبيرا في السن، تجاوز عمره 100 عام، وهو فاقد للذاكرة تقريبا، وأحيانا يعرفنا وأحيانا لا يعرفنا، وفي السنوات الأخيرة لا يتحكم، أجلكم الله جميعا في البول، نقوم بتغيير ملابسه في اليوم أكثر من مرة، وهو لا يعرف أحيانا الأوقات ولا الاتجاهات، وربما لا يعرف أشياء تخصه في حياته، هل عليه صلاة ومع عدم الطهارة، وهل نجبره بالصوم؟ لا، القلم مرفوع عن من لا يعقل، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يجبر ولا يوجه له. ماذا ما لا يعقل كيف يصوم؟ يصوم إذا ما شرب وهو لا يعلم أنه صائم، فهو إن شاء الله على خير. إن ابن آدم إذا شاب أو مرض أو سافر يكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل يوم كان قويا مقيما صحيحا، أي ما فات عليه وهو بهذه السن مما كان يؤديه يوم كان مستجمعا لقواه العقلية والبدنية يكتب له، وهذا من رحمة الله بعباده. صلى الله عليكم. أيضا من أسئلة المستمع سليمان يقول: كيف نفهم هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من أعطاه الله الصحة ولم يزر بيت الله كل 5 سنوات فهو محروم، هل المقصود الحج أم العمرة أم هما معا؟ لتستريح من ذلك الحديث غير صحيح، فلا تكلف نفسك في البحث عن معناه ما دام أن الله أغناك عن هذا البحث بعدم صحة هذا الحديث. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن علامات المعتبرة شرعا في معرفة بلوغ المرأة، وإذا كانت هذه العلامات قد ظهرت عندها قد أفطرت مدة من الزمن لعدم علمها ببلوغها للجهل، فهل عليها القضاء الآن؟ نعم تقضي. أما العلامات فإن الفتى يعتبر قد بلغ بإكمال 15 سنة من عمره، أو بالاحتلام ورؤية المني نتيجة الاحتلام، أو إنبات الشعر الخشن حول فرج ذكره، وتشاركه الفتاة في ذلك وتزيد عليه بأنها لو تزوجت يعني قبل بلوغها فيما تظن فحملت، علمنا أن الحمل دليل البلوغ، وحاضت فالحيض دليل البلوغ، فهي تشارك الفتاة بالعلامات من حيث السن وما ينتج عن الاحتلام، ومن حيث نبات الشعر، وتزيد عليه بظهور الحمل والحيض. فمن أفطرت في حال تحققها من واحدة من هذه العلامات فإن عليها القضاء، وإذا كان ذلك في وقت مضى فهي لا إثم عليها في ما حصل من تفويت لعدم العلم، وأما الحكم فهو مستقر في ذمتها. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة: ظهر في الآونة الأخيرة أجهزة إلكترونية جوالة يخزن القرآن الكريم عليها بالصوت والكتابة، فما حكم إدخال هذه الأجهزة في الخلاء؟ لا حرج في ذلك، الإنسان بل يدخل للخلاء والمصحف في جيبه، يخشى أن يضعه خارج المحل فيؤخذ منه، فالأمر إن شاء الله لا حرج في ذلك.